قال إن كنت جئت بآية فأتي بها. إذا معك دليل على إنك رسول رب العالمين ورني الدليل، ما الذي يثبت أنك رسول رب العالمين؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال بس أنت ساحر، وكان السحر منتشرا في ذلك الزمان. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. شنت جايبنا عشان نغلب موسى، هتدينا إيه الجائزة اللي هنستفيدوها؟ قال نعم لكم أجر كبير جدا، ومش أجر بس، وإنكم لمن المقربين. شو بقى لما تقرب بقى من السلطان، يعني القربان من السلطان ده ناس بتتفعلوا ملايين عشان يقرب من السلطان، شمس يتشرف كده بالجلوس في الحضرة. قال مش أجر بس، نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين. وعقدت المبارزة وأرادوا أن يتظاهروا بالثقة من أنفسهم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقي. إيش رأيك تبدأ أنت ولا نبدأ إحنا؟ وزي ما قلت لك في الدرس اللي فات، دائما اللي بيبدأ باحتمال الغلبة له إيه أقوى. إيش رأيك يا موسى ترمي اللي معاك تبين اللي معاك ولا حنبدأ إحنا؟ قال ألقوا أنت. فألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس، فصار يخيل للناس ان الحبال تعابين وحيات، وجاءوا بسحر يصف الله بانه سحر ايه عظيم، حتى ان موسى اوجس في نفسه ايه خيف. فثبته الله قلنا لا تخف انك انت الاعلى، واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يفكون. ان الق عصاك فاذا هي تلقف، طبعا الكلام فيه ايه في محذوف، واوحينا الى موسى ان القي ايه عصاك، ارمي عصاك. فالقاها فاذا هي ايه تلقف، لكن ربنا عضوه جاب الايه جاب النتيجه بسرعه. واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف تبتلع تاكل ما يأفكون. ان هم ايه كذبوا، الافك هو الايه الكذب وقلب الحقائق وتغيير الحقائق. هم خيلوا للناس أن حبالهم وعصيهم ثعابين تسعى، ولكن هي عصيان حقيقية ما انقلبت. هو السحر يخيل إليك تشوف الحاجة على غير ما هي عليه، لكن عصى موسى ألقاها فإذا هي تلقف تبتلع العصيان كلها اللي ألقوها والحبال اللي ألقوها، فإذا تلقف يعني تبلع بسرعة ما يفكون. طبعا السحرة دول يعني أعلم الناس بالسحر، فلما رأوا عصا موسى صارت ثعبانا مبينا أكل حبالهم وعصيهم ولم يترك منها أثرا، عرفوا أن هذا ليس سحرا. لو كان سحر كان خيل إليهم أن العصا بتاكل الحبال، ولما تنتهي المسألة كل واحد يأخذ عصاته وحبله، لكن لا، ده عصا موسى ابتلعت حباله معصيه فإذا تلقف ما يأفكون. فوقع الحق، ثبت وظهر وبان وتجلى، وأن موسى ورسول من عند رب العالمين، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك، أي غلب إيه السحرة بعدما كانوا قد جاءوا للإيه ليغلبوا، فإذا هم قد غلبوا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين أذلاء مدحورين خاسرين. ودائما الخسران بيبقى إيه الذل والهوان عليه. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اسمع التعبير، وألقي السحرة ساجدين، مش وسجدوا، ألقي السحرة ساجد، ألقي كأنهم يعني لم يفعلوا بأنفسهم، وهم فعلوا بأنفسهم. لكن هذا تعبير عن إيه؟ عن سرعة، عن السرعة لما ظهر لهم الحق وتبين وبطل ما كانوا يعملون، أيقنوا أن موسى لرسول من عند رب العالمين. وألقي السحرة ساجدين لله تبارك وتعالى، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال العلماء قالوا آمنا برب العالمين، ولم يكتفوا بهذا حتى لا يظن فرعون هو إيه؟ رب العالمين، وكان هو أنا ربك. فقالوا آمنا برب العالمين، ودفعا لتوهم فرعون أن يكونوا قصدوه بالسجود، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وإيه؟ وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. وهكذا الطغاة والجبابرة دائما لا يريدون للناس أن يؤمنوا برب العالمين إلا بعد إذن واستخراج موافقة. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. هو الإيمان بالله عز وجل مش متوقف على إذن أحد. الإنسان لما يرى الحق ويتعرف على الله الحق وجب عليه أن يشهر إسلامه لله رب العالمين، مش متوقف على إذن أحد. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم. وبعدين أراد أن يلقي الشبهات على الملأ من قومه حتى لا يتبعوهم على الإيمان برب العالمين. قال إنه لكبيركم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. إنه في آية تانية إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يبقى هذا أمر دبر بليل، هذا أمر دبر بإيه؟ بليل. أنتوا اتفقتوا مع موسى إن تخلوه إيه؟ يغلبكم. يبقى دي شبهة، الشبهة الأولى بيقولوا إيه؟ إن هذا لمكر مكرتموه. يبقى أنتوا اتفقتوا مع موسى بعيد عني في الخفاء والسرية إن تخلوه إيه؟ يغلبكم. أدي شبهة. الشبهة الثانية لتخرجوا منها إيه؟ أهلها، عايزين تطلعوا الناس من بلدهم. وطبعا كل حاجة إلا وطلوع الإنسان من بلده دي، الوطن غالي زي ما بيقول، الوطن غالي على الإنسان. طلعني من أرضي لا أنا أموت دون أرض، طلعني من داري أنا أموت دون دار، طلعني من وطني أنا أموت دون وطني. فأراد أن يلقي الشبهات ليحصن بالشبهات الملأ من قومه حتى لا يتبعوا السحرة على الإيمان برب العالمين. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. شوفوا بقى حامل فيكم ايه، حوريكم فسوف تعلمون. وبعدين فصل لهم بقى التهديد المبهم ده، التهديد المبهم ده ايش هو؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. معروفة طبعا، يقطع الإيد اليمين وبعدين رجل ايه الشمال، وبعدين يقطع رجل الشمال، وبعدين الإيد الايه اليمين. العقوبة دي ربنا جعلها عقوبة مين؟ الذين يسعون في الأرض فساد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض إيه؟ فساد، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من إيه؟ من خلاف. ففرعون لعنه الله عاقب السحرة بهذه العقوبة. ليه؟ لأنه يعتقد أنهم مفسدون في الإيه؟ في الأرض. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض لإيه؟ الفساد. ما هو كده الفاسد بيرى المصلح فمفسدة، الفاسد بيرى المصلح إيه؟ مفسدة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعروا. قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم على جذوع النخل أجمعين ولا أترك منكم أحدا، مش هسامح حد ولا أعفو عن حد. ثم لأصلبنكم أجمعين. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل عظيم الروم كتابه يدعو إلى الإسلام، قال ائتوني بمن بأرضي من العرب. شوف مين في بلادنا كده العرب، هاتوا لي من عند الرجل ده. فكان أبو سفيان في قافلة تجارية هناك، فجاء به ومن معه وقال له هسألك عن محمد ده شوية أسئلة كده والدين. هرقل عايز يعني حلل شخصية الرسول ده، الرجل اللي بعت له كتاب يعرف فيه الإسلام ده عايز يحلل شخصيته عايز يعرف. فسأل أبو سفيان مجموعة كده من الايه من الأسئلة، فكان منها يعني أفقراء الناس اتبعوه أم أغنياؤهم، أضعفاء الناس اتبعوه أم كبراؤهم؟ قال بل فقراؤهم وضعفاؤهم. قال هم أتباع الرسل. قال هل ارتد أحد منهم من دي عن دينه سخطة له؟ في واحد كده بعد ما مشى مع محمد شوية كده قال له لا سلام عليك الدين ده مش عاجبني أنا حرج عنه، هل ارتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ قال لا. اللي بيمشي وراه بالرغم من التعذيب ما بيسيبش الدين. بلال قصة التعذيب مشهور، ياخدوه في الصحراء في شدة الحر في الرمال ينيموه عريان يحطوا الصخر على صدره وعلى بطنه ويضربوه اكفر، يقول لا احد احد. فهرقل قال سألتكم هل يرتد احد منكم عن دينه؟ قال قلتم لا. قال وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. الايمان لما يتمكن من القلب مش ممكن، الايمان الحق لما يتمكن من القلب مش ممكن انسان يتركه. اتركه ازاي؟ وبعد ما عرفت الحق اتركه ازاي؟ بعد ما عرفت ان هذا طريق الجنة اتركه ازاي؟ لا، الموت اهون من ترك الدين، لان الموت سيفضي بك الى الجنة، لكن ترك الدين يفضي بالانسان الى النار. قال آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. يعني إحنا إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ها؟ من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعدلت الأسباب والموت واحد، إن قتلتنا فإنا إلى ربنا إيه؟ منقلبون، وإن متنا فإنا إلى ربنا إيه؟ منقلبون. يبقى تقتلنا أهلا وسهلا، تتركنا أهلا وسهلا، نحن على يقين من أننا إلى الله راجعون وبأعمالنا مجزيون. وفي طه قالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الإيه؟ الدنيا، اعمل أنت عايز منه. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا، أي وما تعيب علينا، إيه اللي أنت يعني هتعاقبنا عشان إيه الجريمة اللي ارتكبناه، إيه الذنب اللي عملناه يعني؟ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. هو واحد بعد ما يشوف الحق كيف يترك؟ كيف يترك العاقل الحق بعدما رأى البينات الدالة عليه؟ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ثم توجه إلى الله سبحانه وتعالى سائلينه الصبر والثبات. ربنا أفرغ علينا صبرا أمام هذا التهديد، أمام هذا التهديد الشديد، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا إذا توفيتنا على يد هذا الطاغية أو على غير يده، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يبقى في المحن والفتن والشدائد لا ملاذ ولا معاذ للإنسان إلا بالله سبحانه وتعالى. في الفتن والمحن يلجأ الإنسان إلى الله، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هو أنت حسبهم كده يفسدوا في الأرض زي ما قلنا، لأنهم دعوا إلى دين غير دين إيه؟ فرعون، وتبقى دي فساد في الأرض في اعتقادهم، لأن هذا تبديل للدين، الدين اللي هم بيعتقدوا أنه الحق. تبديل ديني بفساد في الأرض. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يدعو الناس بقى دول مجموعة كبيرة، ايه لو كل واحد دعا واحد بس ها مش هتلاقي حد حواليك، الناس كلها تتبع الدين الجديد ويسيبوا دينك ودين آبائك. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، جمع إله وآلهتك، آلهة جمع إيه؟ جمع إله. هو فرعون كان لي آلهة بيعبدها. قال فريق من المفسرين على هذه القراءة كان له آلهة يعبدها، كان بيعبد إيه؟ قيل كان بيعبد الكواكب، وقيل كان بيعبد الأصنام، ها؟ لكن كان بيقول أنا ربكم الإيه؟ الأعلى. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر هذه القراءة ويذرك وآلهتك، ويقرأ ويذرك وإلهتك، وإلهتك أي عبادتك. وكان ابن عباس يقول ما كان فرعون يعبد، إنما كان ما كان فرعون يعبد إنما كان يعبد. ابن عباس كان ينكر قراءة وإيه وآلهتك، ويقول لا ويذرك وإلهتك أي عبادتك، ويقول ما كان فرعون يعبد إنما كان يعبد، ما كان هو يعبد أحدا، ده هو كان الإيه المعبود الذي يدعو الناس إلى إيه إلى عبادته. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال لا ما تخافوش، ما هو قانون الطوارئ في الدرج، طلعوا قانون الطوارئ، قانون الطوارئ اللي كان ايه يذبح ابناءهم ويستحي نساءه. لما شاف الرؤية في المنام ان هلاكه وذهاب ملكه سيكون على يد مولود ذكر من بني اسرائيل، ها خلق خلاص تتبعوا الحوامل وسجلوا الحوامل في سجل الصحة وتتبعوا الحوامل، وكل واحدة يجي معاد حملها أو وضعها تكونوا عندها بسكاكين، إن ولدت أنثى اتركوها وإن ولدت ذكر إيه اذبحوه. فولد هارون في وكان يفعل ذلك سنة ويعفو سنة، لما كثر الذبح في الصبيان قال الله أنت بتقتل الذكور وهم الخدم بتوعنا اللي بيشتغلوا، فما احنا بعد كده بقى مش هنلاقي حد يشتغل في الأعمال الشاقة، يبقى احنا هنشتغل بنفسنا في الأعمال الشاقة. قالت له الحال، قال يبقى سنة عفو وسنة ايه تقتيل. فولد هارون في سنة العفو كأمه ما خافتش عليه، وفي سنة التقتيل ولد موسى فكانت قصته، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إلى آخره. ها أيوة. فقانون الطوارئ ده استخدمه فرعون لما رأى الرؤيا أن هلاكه وذهاب ملكه سيكون على يد مولود ذكر سيولد من بني إسرائيل، وكان ما كان من أمر موسى عليه السلام. فلما قال هتتركه كده يفسد في الأرض ويذرك، قال لا ما هو قانون الطوارئ موجود نفذوه تاني، استخدموا قانون الطوارئ تاني، ايه بقى؟ اقتلوا ذكورهم واستحيوا نساءهم. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، الغلب لنا والقهر لنا احنا، وإن فوقهم قاهرون. عندي برضو تسلط الطغاة وتسلط الجبابرة وتسلط الظلمة، أين الملاذ والمعاذ والملجأ؟ إلى الله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، يبقى الصبر والتقوى سبب التمكين في الأرض، والإيه؟ والتقوى سبب التمكين في الأرض. ولذلك لما كشف يوسف عليه السلام لإخوته عن هويته في آخر مرة، ها استغربوا كده وبهتوا، قالوا أي إنك لأنت يوسف، وأنت يوسف معقول أخونا يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الحرب سجال، الحرب إيه؟ سجال، والأيام دول، المسلمين يغلبوا مرة وينغلبوا مرة، انتصروا في بدر وأصيبوا في إيه؟ في أحد، ودي طبيعة الحرب. وده برضو اللي قاله هرقل لأبو سفيان، هل حاربتموه؟ قال نعم. قال كيف كانت النتيجة؟ قال يدول علينا مرة وندال عليه مرة، بيغلبنا مرة ونبوه مرة، بدر وأحد. قال سألتك هل حاربتموه؟ فقلت نعم. قلت فكيف كانت الحرب؟ قلت يدول عليه مرة ودول علينا، وتلك سنة الأنبياء والعاقبة لهم. العاقبة دائما المتقين، فيش مشكلة الباطل كده ينتفخ وينتفش ويعلو كده، ها؟ بس في الآخر لازم إيه؟ لازم يقع. ما على طير وارتفع إلا كما على إيه؟ وقع. لابد لابد لابد. وكتبنا إلى بني إيه؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعدن علوا كبيرا. وبعدين تيجي الايه؟ قاصمة الظهر. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. انت قاعد تقول الصبر الصبر الصبر، ما هو يعني احنا متغيرناش، يعني احنا ما حصلش علينا تغيير، الوضع هو هو من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قتلنا قبل ان تأتينا وعزم على قتلنا بعدما ايه ما جئتنا. قال اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال اصبروا عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال عسى ربكم، عسى من ألفاظ الرجاء. طب كان هل كان موسى على يقين من النصر أم كان على رجاء؟ كان على يقين. طب ما صرحش ليه لهم هنا بالليه بأن فعلا سينصرهم الله عز وجل، ما صرحش ليه؟ قال حتى لا يتكلوا وحتى يأخذوا بالإيه؟ بالأسباب مع الرجاء، حتى يأخذوا بالأسباب مع الإيه؟ مع الرجاء، عشان ما يتكلش. ربنا قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والله لا يخلف الميعاد. بس بقى النصر ده له ثمن، ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. فموسى كان على يقين من أن العاقبة له، ولكن جاء بأسلوب الرجاء علشان هم لا يتكلوا على الموعود ويجدوا ويجتهدوا في الوصول إلى الغاية. فالأخذ بالأسباب واجب والتوكل على الله واجب، ولا يجوز أن تكتفي بالتوكل عن الأخذ بالأسباب، ولا يجوز أن تأخذ بالأسباب وتكتفي بها دون التوكل، بل لابد أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله عز وجل. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. ما هي حكمة الاستخلاف؟ فينظر كيف تعملون. ربنا بيودي جيل وبيجيب جيل، وبيودي أمة وبيجيب أمة، بيود ناس وبيجيب ناس ليه؟ لينظر كيف يعمل الخلف بعدما ذهب السلف. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملوا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعمل. فالواجب على من يستخلف أن يأخذ العبرة ممن سبقه وأن ينظر في المظالم والمعايب والمصائب التي ارتكبها حتى ذهبت به فيجتنبها حتى يدوم له الملك والسلطان. قال عسى ربكم أن يهلك عدواكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد قلنا في الآيات التي جاءت أو فصلت بين القصص الخمسة التي سبقت في أول السورة وبين قصة في موسى وفرعون اللي هي قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون الآيات. قلنا في هذه الآيات الفواصل التي فصلت بين القصة الخامسة والقصة السادسة في السورة قلنا أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن قوما إذا استحقوا العذاب لا يعجل لهم العذاب حتى يعذرهم من أنفسهم. يعني إذا استحق قوم العذاب فمن رحمة ربك أنه لا يعجل من العذاب، لا يبعث إنذار واثنين وثلاثة وخمسة ليهلك من هلك عن بينة ويحمي من حي عن إيه؟ عن بين. لغير كده فرعون استحق العذاب، رجل مصر ومعاند ومستكبر بعدما رأى الآية الكبرى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وهو أصر على الباطل، أصر على استحق العذاب. لكن شوف رحمة ربك يبعث إنذار أول وإنذار ثاني وإنذار ثالث وبعدين بقى اللي ما ياخدش باله بقى يبقى يستحق الهلاك بقى. قبل أن يدمر الله ما يصنع فرعون وقومه يبعثون كده إنذارات. ما هي الإنذارات؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. احنا قلنا قال الله تعالى ولقد آتينا موسى كم آية؟ 9 آيات بينات، العصا يلقيها تبحية وإيده دخلها جيبه تطلع عين بيضاء للناظرين آية 2 والسبعة هنا هم السبعة الباقيات بقى هنا هم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين جمع سنة والمراد بها سني الجدب والقحط، سني الجدب والإيه؟ والقحط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء علاقة قريش وقد استعصت عليه اللهم أعني عليهم بسبع كسبع إيه؟ سبع يوسف، سبع العجاف، 7 سنين العجاف اللي مروا عليه على قوم مصر في عهد يوسف عليه السلام. أي نعم. فالسنين جمع سنة والمراد بها سني الجدب والقحط، حبس المطر أجدبت الأرض فنقصت الثمر، نقص الثمر. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. قالوا النخلة ما كانتش بتجيب غير بلحة واحدة والفدان ما يجيبش غير حفنين غلة، لماذا؟ لعلهم يذكرون. زي ما قلنا في آية سابقة وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. قلنا البأساء ما يصيبون في أموالهم والضراء ما يصيبون في إيه؟ في أبدانهم، علشان ياخدوا بالهم إيه المرض المنتشر ده؟ ده في ذنوب ومعاصي، استغفر الله وتوب إليه. هو الزرع ما جابتش ليه السنة دي، المحصول مش كويس ليه السنة دي، في ذنوب استغفر الله وتوب إليه. لكن أكثر الناس لا ينتبهون، المحصول جاب ما فيش الحمد لله، المحصول ما جابش ما فيش استغفر الله، مع ان الاثنين لازم تخلي بالك منه. ربنا اعطاك، اعطاك ليه؟ وربنا منعك. منعك ليه؟ المؤمن هو اللي ايه؟ اللي بيدور مع سنن الله وبينتبه لعلة الله سبحانه وتعالى من مراده. اعطاك، طب اعطاك ليه؟ سليمان عليه السلام لما بص كده في غمضة عين لقى عرش بلقيس بين ايديه، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ايه ان يرتد اليك طرفك. فجاه لقى العرش قدامه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. يبقى لما ربنا يديك تعرف انه اعطاك ايه؟ ليبتليك اتكفر ام تشكر. فتخلي بالك بقى عند العطاء تشكر، ولما يمنعك تقول منعني ليه؟ في خلل عندي. تستغفر الله وتتوب اليه. ما نزل بلاء الا بدم وما رفع الا بتوبه. لكن اكثر الناس عن هذا غفلوا. ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه. الحسنه هي الايه؟ الخير والعافيه والصحه وكثره الثمرات وكثره الزروع. فاذا جاءتهم الحسنه، اذا كانت سنه حلوه كده سنه خير، قالوا لنا هذه، احنا نستحق، احنا نستحق كده. فاذا جاءتهم الحسد قالوا لنا هذه. وان تصيبهم سيئه، يعني في قحط وفي جد وفي سمر، يطيروا ان يتشاءموا بموسى ومن ايه ومن معه. ان الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا. الخير والشر كله من ايه؟ من عند الله. البلاء والعافيه كله من ايه؟ من عند الله الحكمه. ولكن اكثرهم ايه؟ لا يعلم. كما قال تعالى قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون ايه حديث. لكن ايه؟ ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن ايه؟ فمن نفسك. يبقى الحسنه من الله فضلا، والسيئه من الله عدلا. الحسنه من الله من عليك بها دون استحقاق، والسيئه من الله بسببك انت، بذنبك، بسبب ذنبك وعيبك ومصيبتك التي ارتكبتها. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصوم سيئة يطير بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم اسمع إلى الإصرار والمكابرة والعناد. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. لسه برضه بعد ده كله مصنع على إيه؟ على إن موسى ساحر، واللي بيحصل ده كله أثر السحر. مهما تأتنا به من آية لتسحر بها فما نحن لك بمؤمنين. شوف صبر ربك وحلم ربك برضه. بعد كده بيعلنوا الإصرار على الكفر أهو. مهما تأتنا به من آية لتسحر بها فما نحن لك بمؤمنين. فيرسل الله عليه برضه إيه؟ إنذارات تانية برضه، إنذارات تانية برضه. فأرسلنا عليهم الطوفان. الطوفان يعني إيه؟ المية فاضت. فاكرين اخواننا الكبار المسنين زمان قبل ما يبنوا السد العالي، ها كان الايه الترعه والمصرف الكبير ايه يفيض يغرق البلد. الناس كلها بتصوت بالليل ايه يقول لك مصرف غرق البلد. الميه زادت، جت الميه بزياده غرقت الارض، وقفت في الارض. هتزرع ازاي والميه واقفه في الارض؟ ما فيش زراعه. فارسلنا عليهم الطوفان. يا موسى ادع لنا ربك، اعمل معروف يا موسى، خلاص احنا كده يعني ما عادش بقى لنا ايه اي عضو. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني اسرائيل. فكشف الله عنهم الطوفان، سحب الميه تاني، وزرعوا وانتجوا وحصدوا، ها وبعدين رجعوا تاني نقضوا عهدهم. فارسل الله عليهم الجراد. يبقى هما ايه؟ شال الطوفان فزرعوا. لما زرعوا بقى عشان ايه؟ يشكروا بقى ويفهموا معاه دول ما وفوش. فلما زرعوا ونقضوا العهد ارسل الله عليهم الايه؟ الجراد. كان الايه؟ كان الزرع. فاكرين قبل كم سنه كده لما جاتنا موجه الجراد؟ الجراد ايه من ايات الله. لكن مين اللي بيقول الجراد ده جاي ليه؟ هو احنا عملنا ايه؟ لازم نستغفر ربنا؟ لا، دي ظواهر طبيعية، هكذا يقال، دي ظواهر طبيعية بتروح وبتيجي زي ما قال الأولون بالضبط. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. أي سنة كده وسنة كده، ودي طبيعة الحياة كده. بعث الله عليه الطوفان، الحقنا يا موسى، غرقنا، البلد غرقت، خلاص ادعو لنا ربك واحنا جاهزين اللي انت عايزه كل، لنؤمنن لك ولا نرسلن معك. ماشي يا رب، ارفع عنه الطوفان، سحب المية، زرعه حتى اذا اتت الارض اكلها. ها، فين الوفاء؟ مفيش وفاء، ما خلاص بقى، ما احنا بقينا الحرد وزرعنا بقينا حلونا اهو. وغدوا على حرد القادرين، أرسل عالم الجراد، أكل الزرع، يا موسى ادعو لنا ربك. فأرسلنا طوفان الجوال قمل، زرعوا وحصدوا وادخروا، بعت عليهم السوس، كل الايه؟ الغلة في المطر، فكان المطر آية، خزنوا الغلة في الامطار، جه السوس كل الايه؟ كل القمل، السوس اللي بياكل الغلة. وقال القمل هو الجمل، ربنا عافينا وإياك، اللي بيعتدي على الإنسان. ادع لنا يا موسى، ادع لنا ربك، يا رب ارحمهم، ما فيش فايدة برضه. فبعث الله عليهم الضفادع، الضفادع ملت الدنيا، دخلت على البيوت والشوارع. يبقى قاعد الإنسان كده يعمل كده وكده، مش من ناموس، من الضفادع. احنا في اليومين الناموس بيبقى قاعدين ايه؟ من ناموس. لا، تصور بقى حضرتك ضفادع، ضفادع على وشك وعلى ظهرك وعلى راسك وفي حجرك وكل حاجه ضفادع. الحق يا موسى، ادعو لنا ربك. طب يا رب حش عنهم يا رب. بعد ما مشت الضفادع قالوا خلاص بقينا كويسين، خلاص بقى مش محتاج يجينك. فارسل الله عليهم الدم، الدم ايه؟ بقت الميه دم، اي حاجه يبي يشربها يلاقيها دم. بيقولوا تبقى الكوبايه مليانه ميه قدامه كده، يجي يحطها على بوكه اهو، تبقى بوكه دم. حتى ان يعني بعض المفسرين، يعني من باب الفكاهه يعني والترويح، بعض المفسرين بيقولوا ايه؟ كان الميه عند بني اسرائيل مي، وعند القبط اتباع فرعون ايه؟ دم. الترومبه اللي عند القبط بتطلع دم، واللي عند الاسرائيل بتطلع ايه؟ مي. فقالوا ايه؟ نملوا من ترومبه الاسرائيليين، يروح يملوا من ترومبه الاسرائيليين تطلع ايه؟ تطلع دم. طب بلاش نملوا من ترومبه، خد الجله يا اولاد املوها من عند خالتك فلانة الاسرائيليه ده، ايه؟ ياخد الجله يملاها تطلع ايه؟ تطلع دم. من النكته بقى قالوا ايه؟ كانت المراه الاسرائيليه القبطيه، المراه القبطيه تقول للاسرائيليه ايه؟ طب اسمعي، اشربي بوج ميه، اشربي بوج ميه اهو، وبعدين حطيه في بوجي، اشرب بوج ميه وبعدين حطيه في بوجي. فالاسرائيليه تاخد بوج الميه، ميه تحطه في بوج القبطيه يصير ايه؟ يصير دم. أو يعني كلام كده عشان ايه؟ ترويحه يعني. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ايات مفصلات. فاستكبروا، استكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز، ده اجمال بقى للايه؟ للي فات ده كله، ده اجمال، لان طبعا هما مش ربنا بعت عليهم السبع ورا بعض كده او مع بعض، لا، ده كل ايه ما تيجي ادعوا لنا ربك، يدعوا الايه تروح يرجعوا تاني، ادعوا لنا ربك يروح ترجعوا تاني. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز العذاب في الأرض لنؤمنن. شوف شوف القسم والتوكيد، لنؤمن والله، اللملم القسم، لنؤمنن لك، نون التوكيد الثقيلة، شوف العهود والمواثيق، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم إيه؟ هم بالغوه، ما هو ولكل أمة إيه؟ أجل، ولكل أمة أجل، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم إيه؟ بل لهم موعد، لهم موعد. فكل ده ربنا بإيه؟ بيرفع عنه لغاية ما إيه؟ ياخدوا الأجل ويبلغوا الأجل الذي سماه الله تبارك وتعالى لهم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بلغوه إذا هم ينكثون، ينقضون العهد من بعد ميثاق. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. هنا بالإجمال، وإحنا قلنا في الأول أن إحنا إيه؟ سنجمل ما أجمله الله ونفصل ما إيه؟ ما فصل الله. فأغرقناهم في اليم اللي هو بقى وأوحينا لموسى أن أسر بعبادي اللي هو فصل في صوت الإيه؟ اللي فصل في صوت الشعراء ده، أيوة. فموسى طلع ببني إسرائيل وفرعون أتبعهم عند البحر، وموسى نجى طلع وساب الناحية التانية، هم غرقوا، القصة المعروفة. لكن إيه؟ رأينا بإجمال فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين استضعفوا مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما إيه؟ بما صبر. فاصبر إن العاقبة المتقين، بما صبر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.